فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرج من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. وعند الأشاعرة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم هو التصديق. جزاك الله خيرا يا أماني، بصراحة اللهم بارك، حلوة جدا وممتازة، قراءتك سليمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تشكيل عندك ممتاز وقراءتك سليمة. هنا هنبتدي بقى نتكلم على يا جماعة الفرق الضالة. النبي لما قال ساعة وساعة يعني ايه يا جماعة ساعة وساعة؟ عشان بس ايه كل الناس فاهمة ساعة وساعة دي حاجة يعني ساعة نفسك وساعة ربك، لا هي مش كده خالص. وانما مع الذكر مع كثرة الطاعات يزيد الايمان. طيب، وعند الاشتغال بالدنيا يقل الايمان. يبقى ساعة يزيد وساعة ينقص، لكن لو انا فضلت متواصل على نفس الطاعات مش هينقص. خدي بالك، مش ساعة وساعة، هو ظن في نفسه النفاق، يعني حنظلة ظن انه منافق. ليه؟ لان ايمانه بيزيد وبينقص. النبي هنا بين له ان الايمان طبيعته انه يزيد وينقص، مش سأل قلبك وسأل ربك ابدا، ولكن الزيادة تكون بالطاعة النقصان يأتي من المعاصي، مش كمان من المعاصي. خدي بالك، الايمان بينقص بالمباحات، يعني انت ممكن ما تعمليش معاصي لكن طول اليوم انت بتعملي مباحات، لان هو لا يزيد الا بالطاعة. فتخيلي نفسك انت طول اليوم قاعدة ما بتعمليش حاجة، طول اليوم قاعدة في السرير وبتتقلبي، لا تقومي تشربي حاجة، لا تتكلمي في التليفون، لا ده ها، وقاعدة مع ولادك مثلا، وقاعدة مع زوجك، وبتقابلي قرايبك، ما بتعمليش معاصي. وده يا جماعة الغرور، يعني ده الغرور اللي سائد بينا بقى دلوقتي. تقولك انا الحمد لله وانا بعمل حاجة غلط؟ هقولك انت ما بتعمليش حاجة غلط، مش شرط. انت ربنا ما خلقكيش عشان يا اما تعملي اخطاء يا اما تبقي زي قلتك. انت ما بتعمليش حاجة غلط، بس انت زي قلتك ناسيا منسية. انت ما خلقتي لده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت خلقتي ولك دور بالظبط زي العبد شغل، فينجز الشغل بتاعه بسرعة في دقائق ويقعد بقيت الوقت ما بيعملش حاجة. يقول لك انا قصرت، انا عملت اللي علي. طيب خلاص، يبقى ما تطلبش برضو ان يكون عندك ايمانيات، ها؟ ما تطلبش ان يكون عندك ايمانيات عالية، او ان ايمانك مرتفع، او انك من الاولياء الصالحين وانت طول اليوم ما بتعملش حاجة، طول اليوم قاعد ما بين لعب، بلاش حتى لو ما بتلعبش. والله يعرف نساء ما بيعملش حاجة خالص، ولا حتى بتتكلم في التليفون، هي قاعدة كده طول اليوم، يا بتشرب حاجة، يا قاعدة ممددة، لا تفعل شيء. فهي لا تفعل المعاصي، وما تعمل ايه؟ بيضيع في المباحات خزائن فارغة فيقل الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان وقت ما يجي بقى البلاء ما تجدش الصبر ولا الصدق. ليه؟ أنا مش بخبرها نفسي، ما أنا قلبي فارغ. فوقت ما يجي الابتلاء لا تصبر، ما تقدرش على الصبر. ليه؟ لأن هي تركت نفسها لحد ما قلبها فضي وبقت بلا إيمانيات. يبقى أول حاجة الإيمان يزيد وينقص، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. المرجئة والأشاعرة قالوا لا، إحنا إيماننا كإيمان أبو بكر وعمر وعثمان لا يزيد ولا ينقص. لا، أنت لا إيمانك زي إيمان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا إيمانك زي حد أساس. ودي المسألة التانية بقى اللي هي انبنى عليها ايه بقى، أول حاجة بيزيد وينقص. فبما انه بيزيد وينقص يبقى هيبقى فيه ايه؟ تفاضل بين اهل الايمان. مش احنا بنقول عقيدة اهل السنة والجماعة اعتقادا في القلب وقول باللسان وعمل الجوارح، هم عندهم اعتقادا بالقلب وقول باللسان، وعند الكرامية منهم اعتقادا بالقلب فقط. فبالتالي بما انك معتقدة في الاسلام هتفرق ايه ما كل الناس دي كلها معتقدة في الاسلام؟ لان هم لو جم بقى يقولوا ان الايمان يزيد وينقص، طب هيزيد بايه؟ بعمل الجوارح. وهم مش هم اساسا شايلين عمل الجوارح، ودي يا جماعة المقدمات الخاطئة. يعني دايما المقدمة الغلط بيكون ليها نتائج غلط. هم دلوقتي الاصل بتاعهم ايه؟ الايمان اعتقادا في القلب او اعتقاد ونطق. طب عمل الجوارح يا جماعة لا، مش في مسمى الايمان. طب خلاص، تعالى بقى الايمان بيزيد وينقص على اي اساس؟ يوم ايه؟ ها؟ يقول لك لا، ده لا بيزيد ولا بينقص. طب ربنا فضل الصحابة على الباقيين بايه؟ يقول لك لا، كلنا زي بعض في الايمان. فهمتي؟ فلان القاعدة الاساسية خطأ، بالتالي حينبني عليها اخطاء كثيرة. ونبدأ في الاصل الثاني. يلا مين اللي قالت انا هكمل؟ ايمان. يلا ايمان تكلمي على الاصل الثاني. يلا. تفاضل أهل الإيمان وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه هي المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته. فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قسم الله تعالى العباد إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. المقتصد والسابق بالخيرات هم النادين، والظالم لنفسه عياذا بالله يكون هو الهالك. قسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين. من هم المقتصدون؟ هم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه. ثم السابق بالخيرات، وهم المقربون الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني تركوا المباحات، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به، إلى آخر معنى الحديث السابق. فصاروا يسمعون به ويبصرون به ويبطشون به ويمشون به ينطقون به يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما القسم الثالث وهو القسم الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما القول الأول أن المراد بالظالم لنفسه هنا الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقع عند البعث: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمهم جل وعلا عند الاحتضار كذلك فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: سابقين ومقربين اللي هم القسم الناجي، وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. بص يا جماعة، جزاك الله خيرا يا إيمان، ممتازة. هنا الآيات بتقول لنا إيه؟ إذا كان ربنا قسم المؤمنين لدرجتين، يعني خلي بالك ده بيرد على مين؟ على اللي بينكروا ده. ربنا قسم يا جماعة المؤمنين لدرجتين: مقتصد وسابق بالخيرات. لو هما حاجة واحدة ومش بيتفاضلوا وكل داخل الجنة زي ما المرجئة بيقولوا هما والأشاعرة، يبقى الآيات دي ملهاش معنى، يبقى الآيات دي ملهاش معنى، لأن إيه اللي هيفرق المقتصد عن الأبرار؟ إيه اللي هيفرق بين المقتصد والأبرار؟ ها؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى قسمهم ثلاث أقسام. الظالم نفسه ده خلاص بره القسم، لأن الظلم هو الشرك. لكن المقرب ده، ها، أصحاب الميمنة، السابقون السابقون، المقتصد، السابق بالخيرات، يبقى هنا التقاسيم دي كلها تفاضل أهل الإيمان، بتبين إن في ناس حتى المرور على الصراط، يعني أنا سبحان الله الناس اللي هي من أهل الضلال دي اللي تقول لك الإيمان ما فيهوش تفاضل ولا يزيد ولا ينقص، طب على أي أساس المرور على الصراط؟ يعني المرور على الصراط ده هيبقى على أي أساس؟ اللي هيمشي كالبرق هيسبق بإيه؟ يعني إيه السبق بالنسبة له؟ هل السبق بالنسبة له في المعاصي بس؟ إزاي؟ طب هيزود إيمانياته بإيه؟ فدي سبحان الله كلها أدلة بتبين لينا إن أصحاب الإيمان في بينهم تفاضل، في بينهم تفاضل. فهنا شوفي قال لك إيه؟ أصحاب اليمين: إن الأبرار لفي نعيم. طيب أدي الأبرار، ها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوفي الآيات المتطففين، طب هيتنافسوا ازاي؟ بالتصديق، يعني هصدق اكتر منك. طب هي هم 20 مسألة، انا صدقت ال20 مسألة وانت صدقت ال20 مسألة، وانا قلت ال20 مسألة وانت قلت ال20 مسألة، هيبقى يعني ازاي؟ ايه الفرق؟ يبقى الزيادة كل ده في الاعمال. وشوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى كمان الجنة أنواع، هل تظن اللي في جنة الذهب هم اللي في جنة الفضة؟ أكيد لا، الدرجات اللي بين انها ليست جنة واحدة وانما جنان كذا جنة. طب ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي هيخلي واحد اخر اهل النار خروجا من النار اللي هو النار الموحدين، اخر واحد هيدخل الجنة، هيبقى اقل واحد في الجنة. طب ايه الفرق بينه وبين اعلى واحد في الجنة؟ طب اللي في النص ده؟ اذا تفاوت الاعمال وزيادة الايمان ما بين النقص والزيادة هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه التفاضل اهل الايمان. يعني كما كلما زاد العمل كلما ارتفعت درجة هذا الشخص عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ايه اللي بيميز بين او يميز بين واحد والتاني؟ العمل، العمل فقط. فهمنا صفحة، فهمنا صفحة. هو اللي باقي كله يا جماعة شرح لنفس النقطة، يعني احنا جايبين عليها ادلة كتير جدا علشان ما يبقاش عند واحدة منكم ذرة من الشك او ذرة من ان ممكن حد يقول لها طب ده كذا طب ده كذا. لا، ده انت عندك، عندك ان في تفاوت في الدرجات، في تفاوت في المطعوم والمأكول، في تفاوت في النار، نار الموحدين، في تفاوت في كل حاجة. كل دي من أدلة زيادة الإيمان ونقصه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. تخيلي عمار ملئ بالإيمان، كله كله مليان إيمان. بس هل عمار أعلى من أبو بكر وعمر؟ لا طبعا. عمر أبو بكر إيمان ويعد الإيمان الأمة، ثم يليه عمر، وعمر إيمان ويعد الإيمان الأمة بغير أبو بكر. مش متخيلة؟ طيب، وحنبتدي نتكلم على نقطة مهمة جدا. ريهام يلا. السلام عليكم ورحمة الله. فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، والفاسق المؤمن ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان الكامل، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق، والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على عانيها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفي عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر في باب أسفل. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يطلب بعضكم رقاب بعض. الملخص الجزئية دي ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينفي عن العاصي او صاحب الكبيرة الايمان بالكلية، زي مثلا الخوارج اللي هم بيكفروا بالكبيرة. لا، منهج اهل السنة والجماعة انه مؤمن لكن ناقص الايمان، فيعني لا يتم له الايمان الا بترك هذه الكبيرة والتوبة عنها، ولا يقال فيه انه كافر. وبرغم ان الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هي من قتال المسلم، وقتال المسلم فسوق، قتاله كفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جماعة، هنا بس في نقطة عايزة أبينها، عشان كده بقول لكم دايما راقبوني، لان لما بفتح المايك بيبقى فيه جزء ما ينفعش نعديه. الفسق او فاسق اهل القبلة اما انه يفعل كبيرة او يجهر بصغيرة. خدي بالك بقى من الحتة دي كويس قوي. يعني ايه فسق؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الكذب مش كبيرة، خدوا بالكم احنا عارفين ان الكبائر حاجتين، يا اما تستوجب اللعن او يقام عليه الحد. طيب الكذب مش منهم، لكن هو يجهر بالمعصية، يجهر بالمعصية. ثانية، تمام؟ يبقى هو يجهر بايه؟ بالمعصية، فهي اصبحت فسق. يبقى حاجة من الاثنين، يا كبيرة يا جهر بمعصية. هنا هنبين، خدوا بالكم بقى، يعني اللي هتعرضه دلوقتي هيبين لنا انواع الفسق. انواع الفسق، يعني ناخد بالنا، علشان في ناس بتظن ان الفسق هو الكبائر فقط. لا، الجهر بالمعاصي فسق، الكبائر فسق. وبعض اهل العلم، طبعا احنا لا نثبت ذلك، ولكن او ما فيش عليه دليل يعني، ولكن بعض اهل العلم عد ان الخروج على ما يعني على عادات وتقاليد الناس من الفسق. الامام الشافعي كان يقول ان الاكل في السوق لغير السوقي من الفسق. كان زمان عيب لما ياكلوا في الشارع، عيب لما ياكلوا في الشارع، ولكن اللي عايش في السوق طول اليوم ده البائع يجوز له ان ياكل. بالظبط كده، يجوز له ان ياكل. ليه؟ لان هو طول اليوم في السوق. فكان يقول الاكل لغير السوقي من الفسق. بس طبعا لان مفيش دليل على الكلام ده، لكن احنا بنقول ايه؟ الجهر بالمعاصي او الكبائر. كملي يلا حبيبي. كثير من الصحابة على عهده ومن حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ففي الآية أثبت الإيمان للطائفتين رغم أنهما متقاتلتين، فسمى الله تعالى كل من الطائفتين المتقاتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة، أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني أثبت الإيمان لكلا الطائفتين المتقاتلتين، وأثبت أخوتهم للمؤمنين الذين سيصلحون بينهم. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله من أخيه هي أخوة الإيمان، فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. سمى أصحاب علي وأصحاب معاوية مسلمين رغم اقتتاله. النقطة اللي فاتت فيها حاجة مهمة جدا، هنا الاقتتال بينهم لشبهة او لشيء دنياوي. طيب هنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، طب ما هم بيقتلوا بعض، طب ما هم بيقتلوا بعض اهو، بس مش بيقتلوا بعض بسبب الدين. خدي بالك من النقطة دي كويس قوي، يعني المؤمنين اللي بيقتتلوا دول بيقتتلوا اما لأرض او لعرض او قبائل، خناقة بين قبيلتين، ولكن مش لان قبيلة متدينة اكتر فهم بيقتلوهم عشان يقضوا على ايمانياتهم، لان الجهال للأسف بيثبتوا الايمان لمن يبغي على المسلمين. ان كان القتال ده للبغي على مظهر من مظاهر الدين فهذا كفر ولا علاقة له بما نتكلم. يعني دلوقتي بلد اتحجبت، راحت البلد التانية محارباها عشان الحجاب لبسه حجاب او لبسه انقاذ، دول مش طائفتين من المؤمنين يا حبيبي بيقتتل، دي طائفة كافرة وطائفة مؤمنة. ناخد بالنا لان الفرق ده مهم جدا، لان النهاردة انا بعيد بسمع كلام عجب. يعني لما يتهاجم قوم بسبب دينهم يقولوا لي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. مؤمنين مين يا جماعة؟ مين المؤمنين دول؟ ها؟ فين المؤمنين؟ هما بيقتلوهم ليه؟ هي المظلمة اللي بينهم دي عبارة عن ايه؟ المظلمة اللي بينهم دي عبارة عن ايه؟ المظلمة اللي بينهم دي انا علشان على دين انت بتحاربني. يبقى انت بتحارب الدين، انت بتحارب الاسلام، وده من نواقض. لكن هنا المقصود بيها ايه؟ شبهة، ها؟ او فتنة. طب في واحدة هتيجي تقول لي وانا كنت متوقع منكم السؤال ده، طب امال احنا ليه بنحارب الخوارج؟ طب احنا ليه بنحارب الخوارج مع ان هم مسلمين؟ خدي بالك بقى من نقطة واقعي عنده، لو المسلمين دول بقى ليهم شوكة، يعني ايه شوكة؟ بقى ليهم وضع شوك وعملوا جيش وابتدوا هيفرقوا بين المسلمين وبعض، تعالى بقى لا ده احنا هنتلم عليك ونحاربك عشان انت كده بتفرق بين المسلمين. اذا قتال الخوارج لان هم بيعملوا ايه؟ بيكسروا شوكة المسلمين، عايزين يفرقوا المسلمين، يقوموا خارجين على ولي الامر المسلم اللي بيطبق شرع ربنا لمجرد انه مش عاجبهم، فبيعملوا دولتين في دولة. الفرقة دي هي سبب ان احنا بنقاتلهم. الفرقة دي هي السبب المقاتلة. فهمت ازاي؟ يبقى اذا المقاتلة هنا لانهم يفرقون بين المسلمين، بيشتتوا شوكة المسلمين. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا في الحالة دي يجوز لنا مقاتلتهم. لكن طب لو خوارج بس ما بيعملوش حاجة، المجتمع كده زي اللي لا ما حدش قال انهم يتقتل. خدي بالك المقاتلة اعم من القتل. المقاتلة دي يعني جيش لجيش، القتل ده يعني حد، انت لوحدك، انتوا اتنين، انتوا تلاتة، انتوا امة، لا هتقتلوا كلكم. لكن المقاتلة لما يبقى ليك شوكة ويبقى ليك ظهر وتبتدي تعملي فساد، يبقى في الحالة دي هبتدي ايه؟ هبتدي احاربك. وعشان كده جيوش المسلمين لما طلعت عشان تحارب المعتزلة والخوارج، لان المعتزلة والخوارج عملوا في العراق دولة تانية، ها، ولموا حواليهم القبائل بتاعتهم كلها وابتدوا يحاربوا في مين؟ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش ده انتوا بتحاربوا الصحابة وعايزين تعملوا دولة جوه الدولة، يبقى في الحالة دي ايه؟ يجوز مقاتلتهم. ناخد بالنا، لان النهاردة بقيت افاجأ بان اليهود مع المسلمين، تقولك انت فاكر من المسلمين اقتتلوا، النصارى مع المسلمين، النصارى يقتلوا المسلمين، تقولك اصلحوا بينهم، اللي يوالوا النصارى يضربوا في المسلمين مع النصارى، تقولك اصلحوا بينهم. لا يا جماعة، فرقوا في العقيدة، دي عقيدة. لا يجوز التعاون مع كافر او يهودي على قتل مسلم، دي من نواقض لا اله الا الله، وايا كان اسمه وايا كان عدده، هذه من نواقض لا اله الا الله. لا يجوز التعاون مع يهودي او نصراني ضد مسلم حتى وان كان المسلم باغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لا يدخل جيوشنا الكفار، جيوشنا ما بتدخلش، ما بتدخلهاش، ما بتدخلش فيها كفار. وحنبتدي نتكلم دلوقتي على اختلاف او المشكلة اللي بين الخوارج والمرجعة في الموضوع ده. اللي هتعرض عايزاها واحدة قوية، يعني تكون فاهمة كويس قوي القضية دي عشان لما تعرضها ما ايه؟ ما تتلخبطش. عايزة واحدة قوية تعرض لي قول الخوارج وقول المرجعة، وعلشان نحط الثلاثة كده في جدول ونبتدي نتكلم عليه. يلا مين؟ يلا واحدة شجاعة كده، ها؟ حد ياكل قلب أسد كده ويقول يلا قول الخوارج والمرجعة، يلا يعرض يلا. لا لا، ما احنا عايزين كلنا نبقى شجاعين. وبعدين يعني ده انا مدلعاك وانا بشرح شوية وانتوا شوية، السنة الجاية مفيش الكلام ده، سنة رابعة مفيش الكلام ده عندنا، سنة رابعة انت اللي بتعرضي وانا بقعد بنكس فيك. يلا مين؟ دايما لما تلاقي يلا امان، هايل، يلا يلا يا امان. السلام عليكم ورحمة الله. حبدأ من قول قالت الخوارج، مش كده؟ قالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا، كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. إذن في الخوارج يقول على مرتكب الكبيرة أو المصر على الكبيرة ولا يريد تركها أنه كافر بالكلية ويخرج من الدين حتى لو أقر بولود الله سبحانه وتعالى وبتوحيده، وأقر بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة، وقالوا أيضا أنه لا يدفن في مقابر المسلمين. وحتى لو صلى وصام وزكى وحج وجاهد فهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار. يعني هو في الدنيا قالوا أنه ليس هو كافر ولا مؤمن، هو بين المنزلتين، ولكن قالوا أنه في يوم القيامة يكون خالد مخلد في النار كالذين من قبلهم اللي هم الخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافع، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، ونسأل الله العافية. يعني هم في بين الفرقتين هما ثلاث فرق مقارنة، كل يعني عرض لما قالوه. لحظة بس حجيب الصفحة. الخوارج يقولوا أن فعل الكبيرة أو المصر على الكبيرة مثل الزنا والخمر والربا هو كافر مرتد خارج عن الدين، لكن المعتزلة قالوا لا، هو ليس مؤمن ولا كافر، هو بين المنزلتين، بين يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن قضوا بتخليده في النار، قالوا يوم القيامة هو خالد مخلد في النار. أما المرجئة قالوا أن المعاصي لا تضر بالإيمان، لا دخل لها بالإيمان ولا بنقصه ولا بمنافاته، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. هون الكفر بالكلية يعني حتى يعني يكفر يعني بتصديقه بقلبه وليس ينطقه، يعني هو ما يقولون أنه قال كلمة الكفر ولم يكفر، يعني حتى هو لو قالها غير معتقد بها أو غير مصدق بهذه الكلمة يصبح يظل مؤمن، هذا عند المرجئة. وما في عندهم تفاضل بين إيمان الفاسق والموحد وبين إيمان، يعني كلهم في منزلة واحدة بين إيمان أبو بكر وعمر، ولا حتى هم وضعوهم في منزلة الملائكة. يعني هؤلاء الخوارج والمعتزلة غالوا فيه العاصي، والمرجئة أيضا غالوا بس من نوع آخر، يعني هو يعمل يفعل ما يشاء وهو في الجنة مع الصديقين حتى والشهداء والملائكة والنبيين، رفعوهم في منازل كبيرة. بس هذا اللي عندي، أكمل على النقطة اللي بعدها، هو بعدها في نقطة جديدة. ممتازة يا أمان، الله مبارك، ممتازة. زي ما أمان قالت إن دلوقتي أما تيجي تشرحي حاجة زي دي أنت بقى ليكي تعملي إيه؟ تحطي عقيدة أهل السنة على الجماعة، تعملي جدول كده وتحطي عقيدة أهل السنة على الجماعة وفي النص عقيدة الخوارج والمعتزلة وفي الطرف عقيدة المرجئة. طيب أنا هرد على سؤال واحدة بتقولي انت اتعلمت العقيدة ازاي او مش اتعلمت العقيدة ازاي، بقيت بتديها كده ازاي على حسب ما انا فهمت السؤال. المشكلة اللي كانت دايما يا جماعة بتواجهني ومش عايزاها تواجهكم، اني مش فاهمة الشيوخ بيقولوا ايه، مش فاهمة الشيوخ بيقولوا ايه. الشيخ يمسك الكتاب، احنا ايامنا ما كانش فيه ستات، كان كلهم رجالة، وده من فضل الله علينا، لان النساء لما بتدخل في الامر حقيقي يعني بتصلحه جدا بالنفسيات العالية. يعني هو بيتكلم كلام، هو للأسف هم مش بيخربوا لان هم مش فاهمين، ولكن امراض القلوب بتدخل حتى في طريقة الدروس. فكان ممكن الشيخ يقرأ ويشرح، ولكن الكلام تقيل قوي، وخدوا بالكوا ان انا كنت الجيل اللي ابتدت اللغة العربية تضيع فيه، يعني عايزة حاجة تتفهم كده بالعامية. فقعد اما روح انا فاهمة هو بيقول ايه، بس الاسلوب تقيل قوي واغلب الناس نايمة، تمام، اغلب الناس نايمين والاسلوب تقيل وفي شيء من القسوة والغلظة. لما ابتديت اقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او في مش في حياته بقى ازاي كان بيعلم الناس، لقيت ان احنا بعدنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بجد لازم الحاجات دي توصل للناس بطريقتها وبلغتها. كان بيحضر له البدوي الامي اللي لا يقرأ ولا يكتب وممكن يعيط ويبقى فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ويتأثر وممكن يرد عليه وممكن يكلمه بطريقته البسيطة جدا، يا رسول الله هلكت واهلكت، نافق حنظله. شوفي بقى انا خلاص بعيد منافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هديه الاحتواء والتفهيم، انك تحتوي الموقف وتبسطيه وتفهميه للي قدامك باللغة بتاعتك. فكن كل ما اخد الكلام، والله يا جماعة مش انا لوحدي، احنا كنا مجموعة بفضل الله مع بعض، نقعد نفكفكوا، عارفة ترجمة جوجل، نقعد نفكفكوا الجملة دي ممكن تتقال بالطريقة دي والجملة دي عليها الحديث ده والطريقة دي عليه كده. وعلشان كده انا متمسكة جدا بكتاب المعارج لانه كان من اجمل الكتب اللي درستها. انتوا لو مسكتوا الكتب التانية هتحسي بان الكلام تقيل، مش انت مش فاهماه او الكلام مختصر قوي بعيد قوي تقيل قوي، فتلاقي كل واحد بيحفظ وده ما بينزلش على ارض الواقع. وعشان كده النهاردة يا جماعة بقى في المجتمع اللي عنده انفصام في الشخصية، احنا المجتمع بتاعنا عنده انفصام في الشخصية، عندهم معلومات ومفيش تطبيق، عندها معلومات قد كده هو دي ممكن تبقى داعية كبيرة لكن مفيش تطبيق، انت مش قادرة تطبقي، مش قادرة تطبقي خالص. ليه؟ لان انت ما بتنزليش الكلام ده، انت ما بتنزليش العقيدة دي على ارض الواقع. انت قاعدة تقولي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اول ما جوزك يتجوز عليكي مفيش استجيبوا، انا بغير ومش قادرة وحطلق وحوريله وحبهدله، مفيش، احنا ما بننزلش العقيدة على حياتنا، ما بننزلش العقيدة على حياتنا. فمن هنا حصلت الفجوة اللي انتوا شايفينها النهاردة، تلاقيها ما شاء الله ولا تلاقيه ما شاء الله، ولا قاعدة تدرس بقى لها 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين، هوب مع اي موقف تسقط. ليه؟ لان هي ما عاشتش ده، لم تعيشه. فلو رجعنا تاني لهدي النبي اللي كان بيكلم البدوي وبيكلم الامي وبيكلم المتعلم وبيكلم اللي معاه لغات، هلا تعلمت لنا العبرية لنراسلهم ويراسلونا؟ عايزينك تتعلم لغة عشان يراسل الناس دي؟ قال فتعلمتها في 21 يوم، قعد 21 يوم يتعلم في اللغة، لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه انه يتعلم اللغة عشان يراسل الناس دي ويعلمهم الدين ويعلمهم العقيدة. المشكلة عندنا في التطبيق، المشكلة عندنا ان احنا ما نبقاش هذا ما الفين عليه ابانا، وانا الحمد لله لبست النقاب، الحمد لله لبست الحجاب ولبست النقاب والحمد لله خلاص ديني على كده بقى تمام التمام، خلاص عايزين مني ايه تاني؟ لا ده انت لسه، ده احنا الدعاء خد جابوا ابواب الايمان اللي تحت اللي هي اماطة الاذى عن الطريق وتركوا تطبيق شرع الله. انت متخيلة؟ يعني احنا سيبنا الاساسيات وبنتكلم في كمال الايمان وسيبنا اساس الايمان ده ليه؟ عشان ما فيش تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الامة لسه في بداية حياتها، غزوة بدر دي خبر ابيض، غزوة بدر ما فيش كام سنة وكانوا عدد قليل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحارب صلى الله عليه وسلم، عمل جيش وطلع بيه. طب ليه رسول الله ما نستنى لما نبني البلد وتبقى اقتصاديا كويسة ونبقى تجاريا كويسين؟ ايوه عشان هو ربنا طلب، عشان ربنا قال. يبقى اعلاها زي ما امان بتقول اعلاها لا اله الا الله، طبعا مش القول بس زي ما المرجئه بيقولوا، لا بشروط لا اله الا الله، بالانقياد والحب والصدق، ولا نفع النواقد من نواقد لا اله الا الله. فالكلام ده لازم يوصل، ويوصل للناس بطريقة الناس، مش بطريقة الكتب اللي هي كانت من 700 سنة كانوا بيتكلموا لغة عربية فصحى. فيجي الشيخ من دول ماسك الكتاب قاعد يقرأ، والله ما فاهمين نص الكلام، مش فاهمين نص الكلام، لحد ما جت الصحوة. عارفين الصحوة دي كانت في ايه؟ فحرب افغانستان والروس، فحرب الروس للافغان دي كانت بداية صحوة بقى بالنسبة لنا يا بنات. احنا كنا قاعدين ندرس، فجأة هوب لقينا الحاج بيحارب في الاسلام، ما فيهاش بقى كلام، دي حاجة يعني قالت به الدين، وفوجئنا. ها فوجئنا ان الشيوخ بيحرجوا على الناس انهم يتكلموا في الموضوع ده، وان الشيوخ اللي ملأوا الدنيا صياح بخلق القرآن وخدية خلق القرآن، لا لا لا لا ولا لكم دعوة دي، ملناش دعوة، دي مشاكل بين على الحدود، مشاكل بين الملحدين وبين المسلمين بيتخانقوا على الحدود. فطبعا دي كانت بالنسبة لنا صدمة، كانت بالنسبة لنا صدمة كبيرة، وبدأ بقى التمحيص، وعرفنا هم كانوا ليه ما بيفهموناش، وليه كانوا بيتكلموا بلغة كبيرة علينا، عشان وقت التطبيق ما نعرفش نطبق. ولكن ربك سبحانه وتعالى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله. فكانت صحوة الناس كتير مننا ان احنا لازم الحوار ده يتغير، لازم طريقة الشرح تتغير، لازم الدين يوصل بانه ينزل على ارض الواقع للناس، عشان الناس لا يحدث فيها ما يحدث، وما زال بيحدث، خدي بالك، وما زال بيحدث، ما زال الناس بتتساقط. ليه؟ لان هي ما تطبق شرع الله. طيب العاصي لا يخلد في النار. قبل ما ندخل على النقطة الرابعة، مين عملت الواجب؟ مين قالت كلمتنا عن كيف يتردد، ما هو معنى تردد الله عز وجل، وما الفرق بين تردد الله عز وجل وتردد العبد؟ ريهام واماني وايمان، فضيلة فين؟ ومريم النهاردة مش معانا ليه؟ طب يلا يا مريم اعرضي، يلا تقدري تعرضي مريم، تقدري تعرضي؟ ما سمعناش صوتك النهارده يا فضيله. ايوه الفرق بين تردد الله عز وجل وقول الله عز وجل ما ترددت. يلا يا مريم خدي المايك. معنى تردد الله عز وجل في حديث من عادى لي وليا، التردد الوارد في الحديث هو التردد في قبض نفس المؤمن رحمة وشفقة عليه ومحبة له، لأنه يكره الموت وربه سبحانه يكره مساءته، لأن المؤمن الذي يقوم بالفرائض ثم يتبعها بالنوافل فالله سبحانه وتعالى يحبه، وعندما يحبه الله سبحانه وتعالى يكره أن يسيئه، لأنه يعلم أن المؤمن يخاف يكره الموت. وليس هذا كتردد المخلوق الناشئ عن الشك في القدرة أو في المصلحة. هنا فرق بين تردد الله سبحانه وتعالى وتردد المخلوق، فالمخلوق يتردد لأنه خائف إما أن يكون ذلك الشيء الذي سيقوم به صح أم غلط، وهذا ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يجب علينا أن نصفه بهذا الوصف، ولهذا يجب أن يقيد وصف الله بالتردد بقولنا التردد في قبض نفس المؤمن، فهذا هو الوارد في النص، ولا يوصف الله تعالى بالتردد. أول مرة يا مريم صوتك يجي يعني مش واثقة، يعني مش واثقة من المعلومة قوي، يعني أول مرة أنا دايما متعودة على صوتك واثق من نفسه قوي، حسيتي مش واثقة قوي من المعلومة معرفش ليه، يعني أول مرة مع مريم أحس إنها مش مالية إيدها قوي من المعلومة. المعلومة صح يعني جزئيا صح، بس هل قدرت تجيبي دليل على اللي أنت بتقوليه؟ أنا جئت بما قاله العلماء وأخذت خلاصة فقط. وليس لدي طيب، هي الفكرة اللي هي جايباها صح يا جماعة، إن تردد العبد يكون نتيجة عدم علمه، خدي بالك تردد العبد يكون نتيجة عدم العلم، يعني أنا مترددة أشتري ده أو ما أشتريهوش لأني لا أعلم أين الخير وأين الشر، يبقى إذا عشان أنا جاهلة فبالتالي بتردد. التردد في حق الله عز وجل مراده أو معناه ليس التردد ده، وإنما معناه الكراهية. التردد هنا يكون كراهية أن يسيء إلى العبد، وليس المقصود به ان ربنا مش عارف او يجي هيقبضه مش هيقبض، لا لا لا لا، تردد العبد لعدم العلم للجهل. كلمة تردد، لان هنا كلمة تردد ليه جات يا جماعة؟ لان هنا في تنازع بين ان الاجل وصل الى مداه، وأن الله عز وجل يكره مساءات المؤمن، الله عز وجل يكره ألم المؤمن أن يتألم أو أن يساء له، تحصل له حاجة تزعله أو تضايقه، لأن المؤمن له كرامة وله محبة عند ربه سبحانه وتعالى. فهنا التردد مش في علم الله، وإنما التردد بين ما سيحدث وبين كراهية الله عز وجل لرد الفعل. هو حيموت حيموت، ولكن ربي سبحانه وتعالى لا يحب أن يسيء. يبقى المقصود هنا إيه؟ إن لابد من إنفاذ القدر، ولا بد من إساءة العبد. فالله عز وجل يكره أمر ويحب أمر. يكره الإساءة إلى العبد ويحب العبد، فسمي تردد، ولكن ليس كتردد البشر. خدنا بالنا من الحتة دي، ان هنا التردد مش في حق الله عز وجل، وانما التردد في الامرين اللي لازم هيحصلوا، ان العبد هيساء وان العبد لازم يقبض، لازم يقبض ولازم يتعب. ما خدي بالك، نزع الروح مؤلم، فلابد لهذا العبد انه يتألم، وفي نفس الوقت لابد له ان يموت. يبقى لازم الحاجتين دول لازم يحصلوا. تمام؟ فالحاجتين دول لازم يحصلوا، والحاجتين دول فيه بينهم تعارض. يبقى التردد ليس في القرار، وانما التردد في ايه؟ في الامرين. طيب فضيلة هنا بتقول سؤال جميل جدا، بتقول مش المؤمن، ما طبعا لازم هيحصل، ما القبض هيحصل، مش هيترجح، ده هو مترجح على طول. فضيلة هنا بتقول طيب مش المؤمن مفروض يحب لقاء الله وما يكرهش الموت؟ بص يا فضيلة، هناك فرق بين محبة الشهادة في سبيل الله وبين حقيقة الأمر. هناك فرق بين من منا يا جماعة لا يحب الشهادة؟ مين منا ما يتمناش؟ لو أنا جيت قلتلك دلوقتي يلا يا فضيلة، ها تعالي حالا هتموتي تدخلي الجنة، ما تقوليش أنا حاجي جاري، اوعى تقولي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مد الخط الاولاني وقال ده ايه؟ ها؟ قال ده امل ابن ادم. والخط الثاني قال وعمره. يبقى العمر لابد ان يقطع الامل، لان الامل ممتد. اول حاجة هتفكري فيها يا فضيلة ايه؟ ولادي الصغيرين، امي، ابويا. طب شوية بس لما العيال تكبر، طب اما اتجوز، طب ابويا دمي هتتقهر، ده ابويا هيحصل له كذا. يا الا كان زمان كلنا عملنا رحنا على طول يلا هوب يلا بينا نجاهد في سبيل الله. ايه اللي معطلنا يعني؟ لا، الامل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ان الامل اهو يشيب ابن ادم ويشيب معه سنتين. كل ما بتكبري بيطلع معاكي حاجتين، حب الدنيا وكراهية الموت. فكراهية الموت ده من اصول خلقك. انت مخلوقة وانت لا تحب الموت، حتى وانت عارفه انك هتدخلي الجنة حتفة، وده انا رايحة ادخل الجنة حالا، بس قليل جدا اللي بيحب الموت. حتى الصحابة هم كانوا بيحبوا الجهاد في سبيل الله، فكانوا بيندمجوا في الجهاد في سبيل الله ويموتوا. لكن لما جه سعد بن ابي وقاص يموت في المسجد لما اشتدت عليه الجروح في الحرب، ما هو جرح سعد بن ابي وقاص جرح جرح شديد حتى ان هم ظنوا انه هيموت، لما قال اتصدق بكل مالي بنصف مالي الحديث ده، وكان عنده بنت واحده، فظن ان هو هيموت، والنبي صلى الله عليه وسلم ظن انه هيموت فحطه في المسجد جنبه علشان وهو رايح وجاي عاد يطمن عليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص. فسعد بن ابي وقاص اللي عايز يتصدع بماله كله وبجروحه كلها وبكل ما عنده قال ايه؟ قال فانه ليس عندي الا بنت واحدة، ده انا ما عنديش غير بنت واحدة بس يا رسول الله. يعني ها بيفكر يسيب لها ايه ويتصدع بايه ويعمل لها ايه؟ قال وما كنت اظن، شوفي سعد بقى اللي يقول، وما كنت اظن اني ساتزوج وانجب. انتوا عارفين سعد بن ابي وقاص كان من اكثر الصحابه اللي رزقوا بالاولاد، وما كنت اظن اني سانجو واتزوج وانجب كل ذلك. فدي الغريزه الفطره الطبيعه في الانسان يا جماعه، ان هو متعلق بالدنيا، بيحب الدنيا جدا، مش حب يا جماعة، مش حب مذموم، في حب فطري. الفطرة ان انا قلقان ان امي يحصل لها حاجة وولادي ممكن يحصل لهم حاجة خلاص، هي كده، هو انت وجبلتي على كده، اتخلقتي كده. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما خير قال ايه؟ بل الرفيق الاعلى فعلمنا، شوفي ابو بكر قال فعلمنا انه لم يختارنا، ودي من معجزات النبوة، دي من قوة النبوة وقوة القرب من الله سبحانه وتعالى، دي قوة. لكن مش اي حد اللي حتى اللي يقول لك انا خلاص عايز اموت، وقت ما بيلاقي نفسه هيموت فعلا تلاقيه خايف جدا وقلقان ها ومش قادر. فيبقى دي يا جماعة ايه؟ دي هنا امرين هم نفسهم متعارضين مع بعض، فسمي ذلك من التردد. كفاية عليكم كده النهاردة، ده بعد 11 وربع يلا عشان تناموا، ولادكم عندهم مدارس الصبح، يلا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المرة الجاية يا جماعة حبايبنا اللي على الزيلو واللي عايزين يبقوا معانا، يا ريت تحاولي توفري اي كمبيوتر وادخلي الساعة دي، نحب ان الكل يشارك، نحب ان الكل يبقى محضر، الموضوع جميل جدا ومهم جدا، ومرة في مرة هتلاقي نفسك بتقولي ولسانك بيتفتح وتبقي في منتهى الفصاحة زي ما انت شايفة بناتنا والتقدم اللي هم فيه.